لتميز هذه الدابة عن غيرها ممن يملكون الدواب، لأنها مع مرور الوقت قد تتغير معالمها. وكذلك الاشتباه الذي يقع للناس في الأراضي، ولهذا كان جعل المنارات والحدود بين الأرض من الأمور التي تميز الأملاك، وجاء الوعيد الشديد بتغيير منار الأرض كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من غير منار الأرض. وذلك لأن تغيير منار الأرض فيه اشتباه للحدود واختلاط في الأملاك. ومن هذا الاشتباه الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في تمرة وجدها تحت فراشه واشتبه عليه هل هي من تمر الصدقة أو من تمر البيت الذي يأكلونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته تحرم عليهم الصدقة، فلو كانت من تمر الصدقة فهي محرمة عليه، وإن كانت من تمر البيت مما يأكلون منه فإنها مباحة له، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم للاشتباه الذي وقع في هذه التمرة. وهذا يدل على أن الاشتباه في هذه الأمور قد يوجد مع العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بشرع الله وبدين الله، ولكن قد تشتبه بعض الأمور لا من جهة حكمها ولكن من جهة أعيانها. وهذا يحصل كثيرا في اشتباه بعض الحقوق، مثل اشتباه يعني الكتب، يعني بين الطلاب أن يضع هذا نسخة وهذا نسخة، خاصة مع وجود هذه الطبعات التي هي كأنها نسخة واحدة، فيوجد الاشتباه. أو يوجد الاشتباه في بعض الصناعات التي أصبحت الآن كأنها شيء واحد، فهذا الاشتباه يكون في الأعيان، ولا بد من التحقق والتثبت. فإذا اشتبه الأمر فالمتعين ترك المشتبه. والأصل في باب الشبه الحديث العظيم الذي أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى من حديث النعمان بن بشير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا الحديث قال العلماء هو أصل في باب الشبه، وهو أن الشيء إذا اشتبه في حكمه أو في عينه فإن الورع وبراءة الدين والذمة تقتضي ترك المشتبه. وهذا النوع الأول. النوع الثاني الاشتباه في الأحكام، وهذا الاشتباه يعني هو اشتباه حكم الشرع في هذه المسألة، مثل ما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني في حكمها تشتبه في حكمها، كبعض صور المعاملات هل هي من البيع والشراء أم من الصور المحرمة، كبعض صور الربا التي تشتبه على الناس فيظن بعض المسلمين أنها مباحة وهي من صور الربا أو من صور الرشوة التي تشتبه على بعض الناس، فيظن بعض الناس أنها هدية وهي في الحقيقة إنما هي رشوة، ولكن من تلبيس بعض أهل الفساد والضلال أنهم يسمون الأشياء بغير اسمها، فيسمون الرشوة هدية ويسمون الفوائد معاملات بنكية، فلا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن ينخدع بهذه الأمور، بل ينبغي أن تعاد الأمور إلى أصولها. لا يزال التلبيس على الناس في كل شيء حتى أصبحوا يبيحون المحرمات، وإن كان هذا يقل في بلاد المسلمين فيجعلون الزنا علاقات شخصية وحرية، ويسمون الخمر مشروبات روحية، يسمون الأشياء بغير اسمها للتلبيس على الناس. ثم أصبح بعض المسلمين الآن يلصق يعني بعض المخالفات بالإسلام، فأصبحنا نسمع يعني يقال يعني هذه أشياء إسلامية، كان يقال موسيقى إسلامية وتمثيليات إسلامية، وكل هذا من المحرم الذي يلصق بالإسلام، فإن الموسيقى لا يمكن أن تكون إسلامية، وهذا اللعب واللهو الذي يسمى بالتمثيل والكذب لا يمكن أن يكون إسلامي، وإنما هذا بالتلبيس على الناس. فالاشتباه الذي يقع للناس في الأحكام يرجع سببه إلى تغيير المسميات والحقائق، وهذه الفتنة وقعت لكثير من الناس كما ذكرت كثيرا، حتى أصبح يلبس على الناس في المصطلحات الشرعية، فالعلماء ينتزع منهم هذا الوصف الشريف ويوصفون بأنهم مداهنون وأنهم علماء سلطان، ويرفع من شأن أهل الفتن وأهل الإثارة للفتن ويوصفون بأنهم علماء مجاهدون، كل هذا من باب التلبيس حتى تشتبه الأمور على المسلمين ويقعون في المحرمات. فإذا الاشتباه يحصل في الأعيان وفي الأحكام، والاشتباه في الأحكام له أسباب كثيرة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأن هذا قد يرجع إلى عدم معرفة الحديث الثابت في المسألة، فيشتبه الحكم عندما لا يعرف هذا الحديث، مثل الاشتباه الذي وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو، عندما أراد أن يدخل الشام لما وقع الطاعون فيه، فما كان يعلم بالحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل البلد الذي فيه الطاعون، فتوقف عمر وسأل الناس ولم يجد يعني إجابة ونقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأى رضي الله عنه أن لا يدخل البلد لما يعلم من انتشار هذا الوباء، فجاء بعد ذلك من حدثه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل البلد، أنه إذا كان الطاعون في بلد فلا يخرج منه ولا يدخل إليه، فأصاب بذلك عمر السنة رضي الله عنه من غير أن يعرفها قبل ذلك. فالاشتباه الذي وقع له قبل ذلك لعدم معرفة الحديث، ثم عرف الحديث. وهكذا قد يعرف الحديث للعالم أو للناظر في المسألة، ولكن لا يثبت صحته عنده، إما لوجود انقطاع في الإسناد أو لشذوذ في المتن أو لأسباب أخرى من العلل التي يضعف بها الحديث. وقد يثبت عنده الحديث وتثبت صحته، ولكن تشتبه عليه لفظة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الاشتباه الذي وقع للعلماء في بعض ألفاظ في الشرع كالملابسة والمنابذة والمحاقلة والمخابرة، فإن هذه ألفاظ اشتبهت على العلماء، ولا يزال الأمر يعني فيه اشتباه. وصور الاشتباه كثيرة يعني عند أهل العلم بناء على ثبوت النص أو اشتباه ألفاظه أو عدم معرفة مناسبته وعدم معرفة إرادة الشارع بهذا النص. فالسبيل في هذه الشبه إذا وقعت هو أن تتجنب الشبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء الشائعة بين المسلمين أنه إذا نقل لهم خلاف في المسألة قال قائلهم الحمد لله، ما دام أن المسألة فيها الخلاف فالأمر واسع ويأخذ بأحد الأقوال الذي تميل إليه نفسه من غير ترجيح، وهذا خطأ حذر العلماء منه قديما، وقالوا إن تتبع الرخص زندقة وخروج من الدين. وقال بعض العلماء لو أخذنا بالرخص في الصلاة ما بقي من الصلاة شيء، لأن تتبع الرخص تذهب الدين، ففي كل مذهب رخص، فإذا أخذت المذاهب وإذا أخذت الرخص من المذاهب الفقهية ومن كلام العلماء ما بقي من المحرمات إلا القليل، ولا وقع الناس في كثير من المخالفات. وهذا بخلاف من يتمذهب بمذهب معين فإنه يأخذ بهذا المذهب، يعني ما أوجبه وما رخص فيه، أما تتبع الرخص من كل مذهب فإن هذا زندقة وخروج من الدين، ودليل على اتباع الشهوات، ودليل على طلب التخلص من الأحكام الشرعية. فلا يظن أنه إذا وجدت المسألة ووجد فيها خلاف أن الأمر في هذا واسع، ويؤخذ من الأقوال ما تميل إليه النفس، بل الواجب إذا اختلف العلماء أن يرجح بين أقوالهم، وأن يؤخذ بالقول الذي دل الدليل عليه، ولا عبرة بخلاف خالف صاحبه فيه الدليل. لكن الناس على قسمين: علماء لديهم آلية وقدرة على الترجيح، فهؤلاء يرجحون ويأخذون بالراجح، وعامة لا قدرة لهم على الترجيح، وهؤلاء يجب عليهم أن يرجعوا لأهل العلم ويسألونهم عن هذه المسائل ليرجحوا لهم وليبينوا لهم ما هو الراجح في هذه المسألة. وأما إذا وجد الخلاف قال قائلهم أخذ بأي واحد من الأقوال فهذا خطأ، لأن الخلاف ليس هو دليل على أن هذه الأقوال كلها صواب، بل دلت السنة على أن أحد هذه الأقوال خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا دليل على أن المجتهدين فيهم المصيب وفيهم المخطئ، ومن تتبع أقوال العلماء ويأخذ بما شاء منها فلربما أصاب القول الخاطئ وخرج عن الدين وخرج عن حدود الشريعة. فلا بد من أن يسلك المسلك الصحيح في الترجيح بين الأقوال، وإن أخذ بالورع وتجنب الأمور المشتبهة فهذا أفضل وأفضل. والورع في هذه المسائل والاحتياط في هذه المسائل مبني على قاعدة، وهو أن الاشتباه إما أن يكون بين واجب ومستحب وبين محرم ومكروه، لأن الاشتباه دائما يقع بين الأحكام المتقاربة، والدين إما مشروع أو ممنوع، والمشروع على قسمين واجب ومستحب، والممنوع على قسمين محرم ومكروه. فكثيرا ما يشتبه الحكم بين الواجب والمستحب، وهذا بناء على يعني أصول معروفة عند العلمااء، وهل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب، فيأتي الأمر من الشارع بالشيء فيبقى العلماء بعد ذلك يختلفون هل هذا الأمر واجب أو مستحب، فيشتبه الحكم بين هذه الأوامر هل هذا واجب أو مستحب. الاحتياط إذا اشتبه الأمر بين الواجب والمستحب أن يعتد المسلم بأن هذا واجب ويأخذ به ويعمل به، لأنه إن أخذ بهذا المسلك فإنه في سلامة أن يقع في الخطأ، وهو بإجماع العلماء لم يقع في معصية. ولهذا قال العلماء: السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، لأن هذه المسألة إذا وجد فيها خلاف هل هذا واجب أو مستحب واعتد به واجبا وعمل به فهو بإجماع العلماء على سلامة وعافية، بل بإجماع العلماء مأجور على فعله. ولكن لو أخذ بالقول الآخر واعتد به مستحبا ولربما تركه أحيانا بناء على أن المستحب لا يجب، فإنه عند بعض العلماء مقصر في دينه، الذين يقولون إن هذا واجب يقولون إنه عاصي بترك هذا الواجب إذا تركه أحيانا. ولهذا الاحتياط إذا اشتبه الأمر وتردد بين الواجب والمستحب أن نعتد به واجبا وأن نعمل به. وإذا مثل ما يحصل من الاشتباه الآن في شروط الصلاة وفي أركانها وفي واجباتها، فإذا اشتبه الأمر بين أن يقال واجب أو مستحب، وكذلك في الحج في بعض أحكام الحج مثل الاشتباه في طواف الوداع وفي طواف القدوم، فإذا أخذت بالأحوط واعتد المسلم بأن هذا واجب وعمل به فإنه في سلامة. والأمر الثاني هو الاشتباه بين المحرم والمكروه، مثل ما يحصل النهي في عن الشيء فيبقى العلماء في اشتباه هل هذا محرم أو مكروه. الاحتياط هنا أن يعتد بأن هذا الشيء محرم، لأنه لو تجنبه فإنه بإجماع العلماء على سلامة وعافية، ولو فعله فهو عند بعض العلماء فعل المحرم، مثل الاشتباه الذي وقع للعلماء في التصوير الفوتوغرافي والتصوير في الكاميرا، فهذا اشتباه وقع بين العلماء، ومنهم من يمنع منه ويرى أنه محرم، ومنهم من يرى أنه لا بأس به. فإذا أخذ الإنسان في هذه المسألة بالقول أن هذا مكروه وفعله بناء على أن المكروه إذا فعله المسلم فإنه لا يأثم، فهذا عند العلماء الذين يقولون بالتحريم أنه قد فعل الإثم ووقع في المعصية. ولهذا نلاحظ توسع الناس في التصوير حتى لا يكاد يسلم من هذه الفتنة إلا من رحم الله، بينما إلى وقت قريب كان كثير من المسلمين من طلاب العلم ومن العام الذين هم على ورع يتجنبون هذا الأمر، وساد هذا الأمر حتى عند طلاب العلم حتى بين العلماء، وأصبحوا يلتقطون الصور بهذه الجوالات بدعوى أن المسألة خلافية. طيب لماذا لا يتجنب تتجنب الشبهة ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خاصة أن هذه الصور يترتب عليها من المفاسد ما يترتب. فهنا الاحتياط في هذه المسائل إذا وقع الاشتباه في أمر من هذه الأمور أن يؤخذ بالأحوط للدين وببراءة الذمة، ولا يتتبع الرخص ويتتبع أقوال العلماء، كلما سمع قولا شاذا أخذ به وقال اختلاف العلماء رحمة، وإذا أخذنا بأي هذه الأقوال نحن على سبيل هداية. الذين قالوا إن اختلاف العلماء رحمة لا يقصدون هذا الأمر، ولكن يقصدون أن هذا فيه توسعة للأمة في أنهم يجتهدون وينظرون في المسائل، ومن كان له سلف من العلماء فيما قال به فلا يشدد عليه، ولا يعني ذلك تتبع الرخص والأخذ بأي الأقوال، وإنما يرجع في هذا إلى ما دل عليه الدليل. قال المصنف رحمه الله: الشبه الباطلة والمقالات الفاسدة تختلف نتائجها وثمراتها باختلاف الناس، فتحدث لأناس الجهل والضلال، ولأناس الشك والارتياب، ولأناس زيادة العلم واليقين. هنا بين المصنف رحمه الله أن الناس في الشبه أنهم على أصناف، فمنهم من تحدث لهم الجهل والضلال، ومنهم من تحدث لهم الشك، ومنهم من تحدث لهم زيادة العلم واليقين. مثل هذه الفتن التي تعرض للأمة وتصيب المسلمين، بعض الناس يبقى في شك، حتى لربما قال بعض الجاهلين والله لا ندري أنحن على حق أم على باطل، ولربما أيضا وقع بعض الناس في فتنة وقال عرفنا أن هذا الأمر أنه ليس بمحرم ما دام وجد فيه الخلاف، تكلم الناس فيه وكان يشدد علينا وكان الذي عليه العلماء باطل، والآن تبين أن في الأمر سعة، فهذا نوع من الارتياب ونوع أيضا من الشك. ومن الناس من يزيدهم هذا يقينا وإيمانا، لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأن الله يبتلي هذه الأمة في كل عصر بفتن وبمصائب وببلاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، والأمة تبتلى بالأعداء وبالحروب ويحيط بهم الأعداء كما وقع في المواطن العظيمة في غزوة الأحزاب لما تكالب الأحزاب المنافقون والكفار وعامة أهل الشر والفساد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فظن المنافقون أنه سيقضى على الإسلام وأنه سيذهب الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيذهبون وسينال منهم، والمؤمنون ازدادوا يقينا وإيمانا بوعد الله وبنصر الله. وهكذا الفتن فإنها تمحص الناس في كل عصر، ويبقى المؤمن المصدق بوعد الله أن هذا الدين لا يمكن أن يغلب وهذا الدين لا يمكن أن يذهب، لأن الله عز وجل وعد بالنصر لهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال من أمتي طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. واستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من غير أنفسهم يستأصل شأفتهم، فهذه الأمة لا يمكن أن يسلط عليها عدوا من خارجها ويستأصل هذه الأمة ويذهب بالإسلام، ولكن بأسها بينها، وهذا البأس هي الفتن والحروب والاشتباه والخلاف الذي يقع في الأمة. فالمؤمنون يثبتون على الحق ويعلمون أن وعد الله حق وأن نصر الله قادم، يثبتون على دين الله ولا تضرهم الفتن ولا تضرهم الأقوال والدعايات المضللة، وإنما يثبتون على الحق. قال رحمه الله: أما الذين تلتبس عليهم ويعتقدونها على علاتها أو يقلدون فيها غيرهم من غير معرفة بها بل يأخذونها مسلمة، فهؤلاء يضلون ويبقون في جهلهم يعمهون. فهؤلاء هم أهل الضلال الذين بقوا في جهلهم وفي فتنتهم والتبست عليهم الأمور، بل ربما أساءوا الظن في هذا الدين وأساءوا الظن في ربهم تبارك وتعالى. قال: وهم يظنون أنهم يعلمون ويتبعون الحق، وما أكثر هذا الصنف، فدهماء أهل الباطل كلهم من هذا الباب ضلال مقلدون. هذا صنف تبتلى به الأمة في كل عصر في كل مصر في كل مجتمع، جهلة دهماء لا يعرفون الدين ولا يعرفون الشرع ولا يعرفون مقاصد الشريعة، ينعقون مع كل فتنة ويطبلون مع كل مصيبة، يستخفهم كل جاهل وينعقون مع كل عدو. فهؤلاء خطر على المجتمع، وهؤلاء هم الدهماء والغوغاء الذين يستميلهم كل عدو للإسلام. وقد تنبه أعداء الإسلام لهذا الصنف فأصبحوا يتلاعبون بهم، كلما أرادوا فتنة في بلاد المسلمين حركوهم بدعوى مظاهرات سلمية وبدعوى تغيير الحكم وبدعوى المناداة بالإصلاح، فإذا خرجوا شاعوا الفتن واختل الأمن ووقع الناس في هذه الفتن إلى أن يتمكن أعداء الإسلام من بلاد المسلمين، كما حصل في بعض البلدان الإسلامية والعربية التي كانت آمنة على وجود أخطاء ووجود تقصير، إلا أن حالهم خير من الحال الذي هم فيه الآن. فهؤلاء من الذين أخرجهم ومن الذين دعاهم للخروج ومن الذي أغراهم بهذا الأمر؟ أعداء الإسلام ليتمكنوا من بلاد المسلمين، وهم يدعون إلى الفتنة في كل بلد، لكن على قدر وعي أهل البلد بهؤلاء فإنهم في مأمن. وقد حاولوا مرارا في هذه البلاد الآمنة التي تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام هذه الدولة التي تحكم بشرع الله، حاولوا أن يشقوا هذا الصف وأن يزرعوا هذه الفتن، لكن بفضل من الله وتوفيق من الله ثم بما تربى عليه أهل هذه البلاد من التربية الإسلامية الصحيحة ورسوخهم في العقيدة ورسوخهم في العلم عند العلماء وتربية الناس على الدين الصحيح، ما استطاع هؤلاء أن ينالوا منهم شيئا، يدعون إلى المظاهرات ويرجفون، ويظن الجاهل أن هناك ثورة عظيمة، ثم في نهاية الأمر لا يخرج رجل واحد ولو كان معتوه أو مجنون، لا يخرج في بلد ملايين لا يخرج معهم واحد ولا يوافقهم واحد، لا طفل ولا امرأة ولا رجل. فهذا دليل خير عظيم ودليل على أثر نشر العقيدة الصحيحة ونشر التعليم. هذه البلاد لما نشئت على الإسلام وتعلمنا في المدارس ونحن صغار تعلمنا الإسلام وربينا على العقيدة الصحيحة، نشأ هذا المجتمع كله على هذه التربية، وهذه من الثمار التي جناها ولاة الأمر لما درسوا العقيدة الصحيحة، جنوا ثمارها وهو الأمن ووقوف الشعب معهم، لأنهم قدموا تدريس الدين. وتلك البلدان التي غربت المسلمين عن عقيدتهم وعن دينهم استطاع أعداؤهم أن ينالوا منهم، فجنوا ثمار إبعاد الشريعة وإبعاد التعليم الشرعي عن المدارس، فأصبح الشعب نهبة لكل ناعق يريد بهم شرا. وهذه عبرة وموعظة لكل حكام المسلمين، درسوا العقيدة الصحيحة ودرسوا التوحيد والناس معكم، والله قبل ذلك وبعد معكم رب العالمين، إن تنصروا الله ينصركم. فهذه سنة كونية، إذا تربى الناس على دين الله وعرفوا شرع الله فإنهم سيلتزمون السمع والطاعة لولاة الأمور، ويلتزمون الجماعة، ليس مداهنة لفلان ولا لعلان، وليس لمطالب مادية، بل لربما كانوا أفقر الناس لكنهم يعلمون أن هذا دين الله. فإذا هذا موطن عظيم يتميز فيه العلماء ويتميز فيه المستقيمون عن الجهلة، وهو عندما تشيع هذه الفتن ويدعو الناس إليها، فإن المرجفون في كل فتنة كلما صدر قرار من الدولة أثاروا الفتن وأصبحوا ينشرون الدعايات المضللة، يطعنون في العلماء ويطعنون في ولاة الأمر ويثيرون الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه دولة قائمة فيها علماء وفيها هيئة لكبار العلماء وفيه مستشارون من العلماء، ونحن هذا الأمر لا يعنينا، ولا نعلم خبايا الأمور، ولا نعلم ما عند ولي الأمر من الأمور التي يطلع عليها وهو أعلم بها من المصالح والمفاسد، وإنما الواجب على الناس السمع والطاعة، ولو وجدت المخالفة فإن الإنسان لن يؤاخذ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فعلى كل حال الإنسان لن يؤاخذ، ولكن كثير من المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها ولي الأمر وإن خالفه من خالفه، فإن الأخذ ببعض أقوال أهل العلم والأخذ بأحد الأقوال التي يختلف فيها أهل العلم ومرجع اختلافهم إلى النص، فإن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. وأقوال العلماء كثيرة جدا، ذكرتها في الكتاب الأخير الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام، أقوال العلماء الكثيرة في أن العلماء إذا اختلفوا في أمر على قولين أو ثلاثة وأخذ ولي الأمر بأحد هذه الأقوال فإن اجتهاده يرفع الخلاف، ولا يجوز للناس أن ينازعوه في هذا الأمر، وإن خالف ما يرون وإن خالف اجتهاد من يجتهد منهم، فإن هذا هو المسلك الصحيح الذي تجتمع عليه الأمة، وهو وإن وجد خطأ فاجتماع الكلمة والالتفاف حول ولاة الأمر خير من التفرق والتنازع وإثارة الفتن، وتبقى بعد ذلك المناصحة في كل ما يراه الناصحون العلماء الراسخون الذين يعلمون الشرع ويعلمون الأدلة ويعلمون مقاصد الشريعة، فلهم أن يناصحوا ويبينوا، لكن تكون هذه النصيحة سرا، لا تكون بإثارة الفتن، ولا تكون بالطعن في ولاة الأمور، ولا تكون بالطعن في العلماء. ثم قال رحمه الله: وأما الذين تحدث لهم الشك فهم الحذاق، ممن عرف الشبه وميز ما هي عليه من التناقض والفساد، ولم يكن عنده من البصيرة في الحق ما يرجع إليه، فإنهم يبقون في شك واضطراب، يرون فسادها وتناقضها ولا يدرون أين يوجهون. هذا مسلك من لديه معرفة بالحق ولديهم فطنة وذكاء، فإذا اشتبهت الأمور فإنهم يدركون أن هذا فيه اشتباه وأن هذا فيه اختلاف وأن هذا الأمر ليس كالمسائل المتفق عليها، لكن ليس لديهم من البصيرة ما يرجحون، وليس لديهم من البصيرة ما يعرفون به الحق، فيبقون في شك. وهذا الشك دليل على وجود العلم، لأنه لولا وجود العلم ما وقع الشك. ولكن أما أولئك أصحاب الفتنة فهم لا يدرون عن الحق أصلا، ولا يحدث لهم شكا، بل لربما كانوا في الباطل ومن غير تردد فيه. فهؤلاء لديهم علم ولديهم شيء من الذكاء والفطنة، لديهم ذكاء وفطنة وشيء من العلم، لكن ليس لديهم من العلم ما يميزون به بين الحق والباطل وما يرجحون به، فيبقى الشك في نفوسهم، ليسوا على درجة الطائفة الأولى ولم يبلغوا درجة الطائفة الثالثة وهم العلماء الذين يميزون. قال: وأما الذين عندهم بصيرة وعلم بالحق فهؤلاء يزدادون علما ويقينا وبصيرة إذا رأوا ما عارض الحق من الشبه واتضح لهم فسادها ورأوا الحق محكما منتظما، فإن الضد يظهر منه بضده. ولهذا كانت معارضات الأعداء للرسل وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة لا تزيد الحق إلا يقينا. هذا مسلك العلماء، إذا ما اشتبهت الأمور ميزوا بين الحق والباطل، وميزوا بين المسلك الصحيح والمسلك الباطل، مثل ما تحصل هذه الفتن واضطراب الناس، فإن أهل العلم هم الذين يميزون، ويبقى العامة وأنصاف المتعلمين في شك من هذه الأمور. فهؤلاء يميزون بين الحق والباطل، ويأخذون بالأرجح، ويأخذون بالأصلح، ويأخذون بالأبعد عن الفتنة، فهم في بصيرة، وهذا يزيدهم يقينا، لأنهم يقارنون بين الحق والباطل فيتميز لهم. مثال ذلك، يعني إذا وجد مسألة خلافية وأخذ العالم بأحد الأقوال، وإن كان هذا القول عند بعض الناس أنه مرجوح، فهذا الأمر خير من التنازع والتفرق، فهذا من الفرقان الذي يدركه العقلاء ويدركه العلماء، فإن اجتماع الناس ولو كان على أضعف الأقوال خير من تنازعهم، وهذا يعرفه الناس حتى في الجاهلية. ولهذا كان الناس يقولون: لو اجتمع الناس يعني على أضعف رجل فيهم فهم خير لهم من تنازعهم، كل يولي رجلا يرى أنه أفضل الناس. لو تفرقت الأمة أو تفرق أناس على 5 من الرجال هم أذكى الناس وأعلم الناس، فكل يبايع رجلا، أو كل طائفة تدعو لرجل، ثم بدأوا يتنازعون ويتقاتلون حتى يفني بعضهم بعضا، فهذه مفسدة عظيمة. ولكن لو اجتمعوا على أضعف رجل فيهم، فاجتماعهم على أضعف رجل خير من تفرقهم على رجال أقوياء. فكيف إذا وجد الأمن ووجدت السياسة والحكم ووجدت الحكمة ووجدت الشريعة ووجدت الولاية الشرعية الحكيمة ووجد العلماء، فإن هذا الأمر ليس من الأمور المشتبهة، بل الأمور البينة الواضحة التي لا يسعى إلى الإخلال بها إلا من به نقص بعقله قبل العلم وبعده، فإن الإخلال بالمجتمع وبهذه الجماعة المتآلفة وشق العصا والمنازعة بسبب هذه الأمور، كل هذا من ضعف اليقين ومن ضعف العلم. ولا يزال الناس بخير ما اجتمعوا على ولاة الأمر، تناصحوا فيما بينهم ولزموا السمع والطاعة، وكل بعد ذلك ما يؤمر به إن كان هذا من أمر العامة فإنه يجب أن يلتزم به، وإن كان من الأشياء الخاصة فإن الناس لا يلزمون في بيوتهم وفي معاملاتهم على ما يرخص به ترخيصا عاما، وإنما يكون هذا الأمر مرجعه إلى كل إنسان في بيته، فليس كل ما يباع في الأسواق هو مفروض عليك أن تشتري في بيتك، وليس كل ما سن من الأنظمة هو مفروض عليك أن تتعامل به، وإنما الإنسان أدرى بنفسه وأدرى بشؤونه، فعند ذلك يتميز يعني العلم والفقه، ويتميز أهل البصيرة من غيرهم. قال: ويشبه هذا الابتلاء والامتحان الذي يعرض للعباد عند الأوامر الشرعية أو عند ترك النواهي، فإنه يحدث الشك والاضطراب أو الجهل والضلال لأمثال المنافقين وضعفاء الإيمان. عندما تأتي الأوامر الشرعية أو ينهى الناس عن شيء، يتميز أهل الاستقامة الذين يلزمون السمع والطاعة، وأهل الفتنة الذين ينازعون، كما قال الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني إذا جاءت الفتن خرجت رؤوس هؤلاء وأخذوا ينعقون وقالوا: ألم نقل لكم وألم نقل لكم، وأخذوا يسعون إلى الفتن ويسعون إلى إضعاف الأمة في أمس ما تكون الحاجة إلى اجتماع الكلمة، يخرجون هؤلاء في الفتن وينعقون إلى الفتنة، وهذا من ضعف يقينهم. فإن هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل أخبر أن هذا هو مسلك المنافقين ومن تشبه بهم ومن شابههم، وهذا بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظروا إلى هذا الموطن العظيم وهذا المشهد، المدينة يحيط بها الأحزاب من كل ناحية ويتكالبون عليها، وأطبقت العرب وتآمروا وتضافروا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، ومعلوم أنه من حيث القوة العسكرية لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يواجهوا هذه الجيوش، فوقع الريب والشك عند المنافقين، وأخذوا يتربصون الدوائر، وبعضهم ينتظر يعني أن يستأصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضهم بقي في شك، وأما المؤمنون فكانوا في ثبات، فيعلمون أن وعد الله حق وأن نصر الله قادم، إلى أن يسخر الله عز وجل على هؤلاء الأحزاب جندا من عنده من غير قتال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيسلط عليهم الرياح التي قوضت خيامهم ومزقتهم إلى أن تفرقوا وخابوا ورجعوا بخيبة. هذا دليل على قدرة الله، فلله جنود إذا سلطهم على أعدائه مزقهم شر ممزق، فالنصر نحن لا ندري من أين يأتي وكيف يأتي، ولكن علينا أن نكون على ثقة وعلى يقين أن وعد الله حق، وأن إذا استقمنا على دين الله واستقمنا على كتاب الله وعشنا في مجتمعنا نعبد الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونسمع ونطيع لولاة الأمور ونعبد الله عز وجل، أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للمؤمنين، ولا ننظر إلى الأسباب المادية، وإنما ننظر إلى المقاصد الشرعية. متى ما حققنا دين الله فإن هذه الأمة منصورة بوعد الله تبارك وتعالى، وهذه هي القوة الحقيقية، وهو قوة اليقين وقوة الثقة بالله عز وجل، وأن يعلم المؤمن أن دين الله متين، كما قال الإمام أحمد لما قال المأمون ومن بعده من الخلفاء، قالوا بخلق القرآن، ومعلوم أن القول بخلق القرآن كفر، وقرروا هذا على الكتاتيب حتى على الصبيان الصغار في الكتاتيب، ومنعوا العلماء من الصدع بالحق، وسجنوا من سجنوا وجلدوا من جلدوا، وخاف الناس على دين الله وأن تنتشر هذه العقيدة الباطلة بين المسلمين فيشب الصغار على أن القرآن مخلوق، فأشق كثير من المسلمين كثير من الناصحين، وأراد بعض الشباب أن يخرجوا، جاءوا للإمام أحمد قالوا نحن نخشى على دين الله، وهذا الرجل لا نرضى بإمامته، وقرر على الناس هذا الأمر، وهذا أمر عظيم، فيظهرون الغير على الدين. فقال الإمام أحمد: إن دين الله متين، وهذا يخالف ما أمرنا به من الصبر. نبه إلى مسألتين: المسألة الأولى إن دين الله متين، لا تخشى على دين الله، الله أغير منكم على دينه وهو قادر على نصر دينه بما شاء، ولكن هذا ابتلاء لنا. الأمر الثاني قال: هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر. أي صبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. انظروا إلى العواقب. يقول الراوي: خرج هؤلاء ولم يلاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وسجنوا، وصبر الإمام أحمد وثبت على هذا الأمر، وحصل له ما حصل من الابتداء: الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثلاثة من الخلفاء وهم على القول بخلق القرآن. والإمام أحمد يمنع من التدريس وسجن، ومنع في بيته من شهود الجماعة ومن التدريس، ولكنه لم يخرج. ولو أمر الإمام أحمد الناس بالخروج ما يحتاج إلى مظاهرات ولا يحتاج إلى يعني مؤتمرات، وإنما يقول للناس اخرجوا فسيخرج الناس بكلمة من الإمام أحمد، لكنه رحمه الله كان فقيها بدين الله فنهى عن ذلك، إلى أن جاء النصر الذي وعد الله به في قوله: إن تنصروا الله ينصركم، فيأتي المتوكل وينصر دين الله عز وجل ويقيم السنة ويكرم العلماء ويكرم الإمام أحمد، وأراد أن يبني للإمام أحمد قصرا بجانب قصره، يعني قصر العلماء بجانب قصر الأمراء. أراد أن يكون الإمام أحمد للإمام أحمد أن يكون له قصر بجانبه، فرفض الإمام أحمد ذلك، وما زال يعني يطلب من الإمام أحمد ويلح عليه، حتى شفعت والدته والدة المتوكل للإمام أحمد وقال: دع هذا الرجل فإنه ليس مما أنتم فيه، فتركه. فقال الناس: إن الإمام أحمد ابتلي بالفتنتين فخرج منها سليما معافى. فتنة الأولى فتنة يعني التشديد والسجن والجلد، والفتنة الثانية فتنة القصور وفتنة التقريب وفتنة التعظيم وفتنة الرفع فوق الرؤوس والتبجيل والتعظيم. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعني عالما فقيها، ولهذا لقب بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة. انظروا إلى العواقب وانظروا إلى التاريخ، واعتبروا بهذه الشواهد وبهذه الأمور التي وقعت للأمة. فكل هذه الأمور تدل على أن النصر بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر وأحد وحنين والأحزاب وفي أكثر المواقع، وكذلك أصحابه من بعده في اليرموك والقادسية، وكذلك المعارك العظيمة التي خاضها المسلمون في أكثر المعارك، الأعداء أكثر من المسلمين وعدتهم وقوتهم أكثر من المسلمين، لكن المسلمين ينصرون بدينهم وبعقيدتهم وبيقينهم. وهكذا اليوم نحن ننصر بعقيدتنا وبديننا وبتوحيدنا. يجب علينا إقامة التوحيد وإقامة الدين وإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا ثبتنا على هذا الأمر فلن يضرنا أعداؤنا، ولكن الذي نخشى على الأمة منه هو ذنوبنا وتقصيرنا في شرع ربنا تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أنه لا بد من الترجيح في المسائل الخلافية ولا تتبع الرخص، يقول: فكيف نرجح؟ كما ذكرت، الترجيح يكون بأحد طريقين: إما بالنظر في الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، وهذا يكون للعلماء ولطلاب العلم الذين لديهم آلية، وإما بالرجوع للعلماء الذين يملكون هذا الأمر ولهم قدرة، فإذا اختلف الناس في مسألة على قولين يرجع العامة ومن لا علم عنده إلى العلماء فيسأل أحدهم ويقول اختلف الناس في هذه المسألة على قولين أو ثلاثة وأنا ليس لي قدرة على الترجيح، فما الذي ترجح لي؟ أقلدك في ديني وأرجع إليك فيما اشتبه علي فانصح لي. فيرجح له العالم، من يثق بعلمه وبدينه يرجح له، فما أفتاه به يأخذ به. ثابكم الله. يقول السائل لو تفضلتم بشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث العلماء ذكروا أنه من الأمور التي اشتبهت على أهل العلم وسئل عنها الإمام أحمد وهو من هو، وقال نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى للناس أن يخوضوا فيه. فالحديث ظاهر إن الله خلق آدم على صورته، والضمير يلجع إلى الرحمن كما جاء في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فلكن هذا الأمر اشتبه لأنه قال على صورته، والنص القاطع والنصوص وأصول الشريعة كلها قاطعة بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا النص إذا أردناه للمحكم نعلم أن هذا لا يدل على التشبيه بحال من الأحوال، ولكن توقف العلماء في معنى إن الله خلق آدم على صورته. فالإمام أحمد قال نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قال إن الله خلق آدم على صورته لا يعني المشابهة، لأن كما يقال إن فلان كالقمر فإن هذا لا يدل على أنه مشابه للقمر، وإنما يكون هذا من الأساليب المعروفة عند العرب. ولكن أسلم ما يكون في مثل هذا الأمر هو التوقف في هذا الأمر كما توقف الأئمة الكبار، وعدم الخوض في هذه الأمور المشتبهة، مع اعتقاد إثبات الصورة لله وأن الله خلق آدم على صورته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نخوض في هذه الأمور المشتبهة. وأن يأتي الرجل يوم القيامة وقد خفي عليه شيء من العلم خصوصا في هذا الباب وتوقف عند علمه تورعا خير من أن يخوض في هذه المسائل، فما نجهله من العلم كثير، لم يبق من العلم إلا هذا الحديث، ما نجهله من العلم كثير. وهذا الأمر ليس فيه بحمد الله إشكال، لأن الأدلة كلها ظاهرة في باب الأسماء والصفات، والعلماء الكبار توقفوا عند هذا اللفظ، فلا ينبغي لنا أن نخوض ولا أن نكثر التنازع والأسئلة عن هذا الأمر. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان لا يستنزه من البول؟ نعم، هذا في قصة الرجلين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبريهما وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فإنه كان لا يستنزه من البول، وفي بعض الألفاظ كان لا يستتر من البول. قال العلماء لا يستنزه أي لا يتنزه من البول، أي أنه يصيبه بعض البول، وهذا مؤثر في صلاته ومؤثر في طهارته. وفي اللفظ الآخر لا يستتر من البول أي لا يجعل بينه وبين البول ستارة، بمعنى أنه يبتعد عن رشاش البول إذا كان في صحراء، وأن يكون في مكان يعني بحيث لا يصيبه هذا. قد من الله علينا في هذه العصور بهذه دورات المياه التي هي بحمد الله يعني فيها تنزه وفيها استتار، ولكن يبقى الحرص أن يكون المسلم حريصا على التنزه كما جاء في الحديث من غير شك ولا وسوسة. ثابكم الله. يقول السائل هل هذا القول صحيح أن الله قد يحب ما يشاء ويشاء ما لا يحب؟ نعم بلا شك أن هذا صحيح، لأن الله كما جاء في الكلام في الإرادة أن الله قد يقدر ما لا يحب وقد يحب ما لا يقدر، فإن الله عز وجل أحب أبا بكر وإيمانه وخلقه وقدره وشاءه وأمر به، وقدر كفر أبي جهل وهو لا يحب كفر أبي جهل ولكنه قدره، فهذا يرجع إلى الفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أود التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول في هذه الأيام هناك دورة في متعلقة بحقوق ولاة الأمر وحقوق جماعة المسلمين، وهي في سلسلة من المحاضرات يتولى إلقاءها جمع من المشايخ، ونصيبي منها محاضرة غدا إن شاء الله ستكون في مكان الدرس بعنوان حقوق الوطن، وهذه المحاضرة ستتضمن التوجيه إلى ما يجب على المسلم في هذه الظروف تجاه ولاة الأمر وتجاه المسلمين وتجاه الجماعة وتجاه هذه البلاد التي جعلها الله عز وجل مأوى للمسلمين. وسيكون إن شاء الله الدرس غدا في هذه المحاضرة، نتوقف عن الدرس في الكتاب ويكون درسنا في هذه المحاضرة. التنبيه الآخر أننا بصدد استقبال يوم عاشوراء، وسيكون إن شاء الله يوم السبت، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام عاشوراء لما قدم إلى المدينة، وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسأل قال ما هذا الصوم؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وإنا نصومه شكرا لله. وفي بعض الأحاديث أنه يوم أنجى الله فيه موسى وكان موسى يصومه فنصومه تأسيا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم، فصامه. ثم بعد ذلك قال لأصحابه لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، قال العلماء يعني مع العاشر. ولهذا السنة في صيام عاشوراء، وجاء في الحديث الآخر لأصومن يوما قبله أو بعده، فيشرع صيام هذا اليوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب سنة، وما أحوجنا إلى تكفير ذنوب يوم، فكيف بسنة كاملة؟ إذا صام العبد هذا اليوم فإنه يرجى له من الله أن يكفر به ذنوب هذه السنة. وعاشوراء في هذه السنة هو في يوم السبت، ومن أراد أن يصوم التاسع فعليه أن يصوم يوم الجمعة، ويوم العاشر هو يوم السبت، ومن لم يتمكن وصام اليوم العاشر فإنه يصوم يوما بعده يوم الأحد. وأما ما نقله الإمام ابن القيم أنه يصام يوم قبله وبعده فإن هذا ضعيف ولم يثبت به حديث، فلا يشرع صيام يوم قبل عاشوراء ويوما بعده، وإنما السنة أن يصام يوم عاشوراء، وهذا أدنى مراتب صومه، يعني أن يصام عاشوراء منفردا فقد أصاب الفضيلة لكنه قصر في السنة. وأما إذا صام يوما قبله أو بعده فإنه أصاب الفضيلة والسنة بأن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. ورجح بعض العلماء صيام اليوم التاسع مع يوم عاشوراء على اليوم الحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع، لكن جاء في الحديث الآخر لأصومن يوما قبله أو بعده. فنرغب إخواننا على صيام هذا اليوم واحتساب الأجر في صيام هذا اليوم، ولا حرج أن يصام يوم السبت إذا كان هذا الصوم هو من صيام الرجل الذي يصومه، فإن هذا يوم عاشوراء، فإذا وافق عاشوراء أو وافق يعني يوم عرفة أو وافق يعني بعض الأيام التي تصام كالأيام البيض فلا بأس بصيامه، كذلك يوم الجمعة فإنه يصام مع ما قبله أو بعده لما ثبت بهذا ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسلمكم الله. يقول السائل، يقول جيراني يهدون إلي طعاما بمناسبة عاشوراء فهل علي أخذه وما حكم الاحتفال بهذا اليوم؟ يقول جيراني يهدون إلي طعاما بمناسبة عاشوراء فهل علي أخذه وما حكم الاحتفال بهذا اليوم؟ لا يشرع الاحتفال بيوم عاشوراء. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الشيطان لبس على الناس في هذا اليوم ببدعتين، بدعة الحزن ولطم الخدود وشق الجيوب وضرب الأجسام بالمدي والشفرات والسكاكين، وما يفعله الغلاة من مدعي محبة الحسين الذين يزعمون أن هذا من الانتصار للحسين، وهذا ما أنزل الله به من سلطان، وإنما لبس الشيطان عليهم فعذبهم بأيديهم، يعذبون أنفسهم بأيديهم مع ما ينتظرون من عذاب الله على هذه البدعة. والأمر الثاني البدعة الثانية هي إظهار الفرح والسرور، وهذا من تلبيس الشيطان، فإن هؤلاء لما أظهروا الحزن رد الجهلة عليهم بمثل بدعتهم، فأظهروا الفرح والسرور، ووضع بعضهم الأحاديث في أن من اكتحل في يوم عاشوراء أو من وسع في على عياله يوم عاشوراء، كل هذه أمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان.